نعم. سلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين ابن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي يعني المروزي، متوفى سنة 244، قال حدثنا علي بن حسين بن واقد، وهو أيضا المروزي، توفي سنة 211 للهجرة، قال حدثني أبي يعني حسين بن واقد، وهو ثقة له هام، توفي سنة 159، قال حدثني عبد الله بن بريدة يعني بن الحصيب، ثقة، توفي سنة 115 للهجرة، قال سمعت أبي أي بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الأسلمي، المتوفى سنة 62 للهجرة. يقول: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه. لا، والإخوة في آخر المسجد يغضون الصوت، بارك الله فيكم. يقول: جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، إلى آخر الحديث. قبل هذا نذكركم بشأن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكيف وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى قدم له الصدقة ثم الهدية، إلى آخر ما ورد في الحديث. سلمان الفارسي رضي الله عنه حكى قصته بالتفصيل للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم حدث بها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهي مخرجة في مسند أحمد وفي غيره، والخبر طويل، لكن جاء في هذا الخبر ما خلاصته: أن سلمان كان أبوه يحبه حبا عظيما، وهو من أهل أصبهان، من قرية تسمى جي، فولد هناك ونشأ في هذه القرية، وكان أبوه رجلا صاحب مال عظيم، صاحب ضيعة عظيمة، فكان يحب سلمان حبا شديدا جدا، ومن فرط حبه له حبسه في البيت، منعه من الخروج. قال سلمان: كما تحبس الجارية، كما تحبس البنت، في البيت ما يدعو يخرج. ثم إن سلمان اجتهد في شان المجوسية حتى صار القيم المسؤول عن النار، يسهر ويسعى ويدأب على أن تكون متقدة على مدار اليوم والليلة لا تنطفئ. ثم إن أباه كانت له ضيعة مزرعة عظيمة جدا، وكان هو المعتني بها القائم عليها، وحصل مرة من المرات أو يوم من الأيام أن لديه بنيان يعمل فيه يشتغل فيه، فانشغل بالبنيان عن هذه الضيعة، فقال لسلمان، كلف سلمان أن ينظر في الضيعة نيابة عنه، وقال كلفني بأشياء تنظر كذا وكذا وكذا، على أن يعود ينظر في الضيعة ويعود. يقول سلمان: فخرجت إلى الضيعة كما أمرني أبي، لكن في الطريق يقول مررت بكنيسة للنصارى فدخلتها، دخل الكنيسة وإذا بهم يصلون ويقرؤون ويترنمون بما لديهم. يقول: ما كنت أعرف شيء، لأنه كان محبوس في بيتي ما يعرف شيء في الدنيا خارج البيت. فقال: ما أنتم؟ سألهم عن حالهم، قالوا: نحن نصارى على دين النصرانية. فقال: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: أصله في الشام، أصله في الشام. ومن الإعجاب بما رأى بما سمع مكث عندهم حتى غربت الشمس. لما غربت الشمس ما عاد الوقت يسمح أو يناسب أنه يذهب إلى الضيعة إلى المزرعة، فماذا فعل؟ رجع إلى البيت. لما رجع إلى أبيه وإذا أبوه في غاية القلق والخوف والفزع على ثمرة فؤاده قرة عينه وأحب الخلق إليه ابنه سلمان: أين كنت؟ ما الذي أخرك؟ ما الذي عطلك؟ ما كذا كذا؟ قال: مررت بكنيسة للنصارى فمكثت عندهم حتى غربت الشمس. فقال: أي بني، دينك ودين آبائك خير من دينهم. فقلت: كلا، بل دينهم خير من ديننا. وهذا يدل على يعني جرأة سلمان رضي الله عنه مع صغر سنه، وأنه عارض أباه لما اقتنع بأن دين النصارى خير من دينه ودين آبائه. فخشي الأب على ابنه، فماذا فعل؟ وضع في رجله قيد، قيده سلسلة حتى ما يخرج ويهرب ويتصل بالنصارى وينتقل إلى دينهم. يقول سلمان: فبعثت إليهم، أرسل إليهم: إذا جاءكم قوم تجار، يعني تجار جايين في تجارة إلى بلدنا هذا، ثم يريدون يغادرون يرجعون إلى الشام، فأخبروني. ماذا يريد؟ يريد أن يسافر معهم، يهاجر معهم، ينطلق معهم. مرت الأيام وجاء وفد تجارا فأرسلوا إليه، أرسلوا إليه أن الوفد موجود وسيغادر في يوم كذا وكذا. فانطلق سلمان، انطلق وسافر معهم حتى وصل إلى الشام. لما وصل إلى الشام سأل: من أفضل أهل دينكم؟ من أفضل أهل دينكم؟ يعني يا معشر النصارى. فدل على راهب في كنيسة، فجاء إلى الراهب وعرض عليه خبره ورغبته، قال: أريد أن أكون معك، يعني ألازمك، أريد أن ألازمك، أخدمك وأتعلم منك. فقال له: أدخل. قال: فكنت معه في الكنيسة. قال: وكان بئس الرجل، كان بئس الرجل. لما؟ قال: كان يدعو الناس إلى الصدقة، يدعو الناس إلى الصدقة فيجمعون له المال. قال: فيحوزه لنفسه ويخزنه ويكنزه في قلال حتى جمع 7 قلال، يعني 7 جرار مليئة بتلك الصدقات، ولا يعطي الفقراء والمساكين منها شيء ويخبئها. مرت الأيام ثم حضرت هذا الرجل الوفاة فمات. جاء قومه يريدون أن يهيئوه ويدفنوه، يقول: فقلت لهم إن هذا الرجل رجل سوء. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: فأخبرتهم. قالوا: أين المال؟ أين القلال؟ قال: أنا أريكم إياها. فلما وقفوا عليها ورأوها قالوا: لا ندفنه، ما ندفن هذا الرجل. ثم صلبوه ميتا ورجموه بالحجارة. ثم انتقل إلى راهب آخر فيقول: سلمان، ما رأيت رجل لا يصلي الصلوات الخمس، يعني من غير أهل هذه الملة، أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أكثر دأبا في التقرب إلى الله جل وعلا. قال: فأحببت حب ما أحبه مخلوق مثله، ومكث معه. يعني أن هذا الرجل كان صالحا ظاهرا وباطنا. قال: فحضرته الوفاة. فلما حضرته الوفاة قال: قلت له إنك تعلم خبري، أنا جئت أتعلم النصرانية وأعبد الله وأخدمك ونحو ذلك، فإلى من توصي بي وقد حضرك ما ترى من أمر الله؟ إلى من توصي بي؟ أنا أريدك توصي بي إلى شخص مثلك على هذه الطريقة يعني. فقال له: أي بني، ما أعلم أحد على هذه الطريقة التي أنا عليها إلا فلان في الموصل، إلا فلان في الموصل، وإلا الرهبان والأحبار غيروا وبدلوا. مات الرجل، ولما فرغ من تغييبه ودفنه سافر من الشام إلى العراق إلى الموصل، وهناك التقى بالرجل الذي دل عليه ولازمه يخدمه ويتعبد الله عز وجل معه ويتعلم منه. ثم حضره ما حضره من أمر الله، حضر الأجل لهذا الراهب الذي في الموصل. فقال له سلمان: أنا أتيتك بوصية من فلان، أنت لا من توصي بي، تدلني على من؟ فقال: يعني معنى كلام إن الناس قد بدلوا وغيروا، ما أعرف اليوم أحد على طريقتي إلا فلان في نصيبين. ومات الرجل، ولما فرغ منه انتقل إلى نصيبين، وذهب إلى الرجل الذي دل عليه ومكث عنده، وإذا هو على طريقة صاحب الموصل وعلى طريقة ذلك الراهب الصالح الذي في الشام، ومكث عنده مدة حتى حضره الأجل. فسأله مثل ما سأل من قبله، قال: أنا كنت عند من كان قبلك فدلوني عليك، وأنت إلى من توصي بي؟ قال: ما أعرف اليوم على وجه الأرض أحد على ما نحن عليه إلا فلان في عمورية. فبعدما فرغ من دفنه وتهيئته انطلق إلى عمورية والتقى بذلك الرجل، وأخذ أيضا يعبد الله عز وجل معه. وفي تلك الفترة، تلك المدة، اكتسب، اشتغل واكتسب بقرا وغنيمات. ثم حضرت الرجل الوفاة فسأله سلمان نفس الأسئلة، نفس السؤال السابق الذي كان يسأل من قبل: إلى من توصي بي؟ إلى من توصي بي؟ فقال له الرجل: ما أعرف أحد اليوم على وجه الأرض على ما نحن عليه. السلسلة انقطعت خلاص حسب علم ذلك الراهب، لا أعرف أحد. ولكن هذا زمان نبي، هذا زمان خروج أو ظهور نبي يخرج في أرض العرب، ومهاجروا إلى بلدة ذات نخل بين لابتين، بين حرتين، والحرتين يعني الحرة الحجارة السود. فهو سيهاجر إلى بلد فيه نخل، ويتقع هذه البلدة بين حرتين، بين لابتين. مات صاحب عمورية وأخذ يبحث عن ناس من جزيرة العرب، حتى وجد جماعة من قبيلة كلب، فعرض عليهم أن يحملوه معهم إلى أرض العرب، وقال لكم البقر والغنيمة، هذه الأجرة. فاتفق معهم على هذا، أعطاهم البقر، أعطاهم الغنم، وحملوه على أساس يوصلوه إلى أرض العرب. لما وصلوا إلى مكان يسمى وادي القرى، لما وصلوا هناك قال: ظلموني فباعوني. ظلموه واعتدوا عليه فباعوه، وهو حر، باعوه إلى رجل من اليهود، وكان وادي القرى تسكن قبائل في الغالب يهودية، تسكن قبائل يهودية. قال: فباعوني على رجل من اليهود، وصرت رقيق أعمل عنده كما يعمل المملوك عند سيده. وكان وادي القرى هذا فيه نخيل، يقول: فلما رأيت النخيل ظننت، يعني قلت في نفسي لعلها هي البلدة التي كلمني عنها صاحب عمورية، لكن يقول لم يتحقق ذلك في نفسي، ربما النخل موجود لكن ما في بين، يمكن لعل هذا الذي جعله لم يتحقق. يقول: مكثت عند هذا الرجل ما كتب الله ما أراد الله من الزمن، ثم جاءه ابن عم له، جاءه ابن عم له يزوره، فلما جاء إليه ابتاعني منه، اشتراني منه، فاشترى، دخل في الرق للمرة الثانية. قال: وحملني إلى خيبر، إلى خيبر، إلا ما كن يعني واهما في المنطقة نفسها. المهم لما وصل إلى خيبر أو بني قريظة ما أدري الآن، يقول: لما رأيت المدينة وإذا هي نخيل ذات نخيل وبين لابتين، قال: تحققت أنها هي المدينة التي أخبرني عنها صاحب عمورية. طبعا خيبر خارج المدينة، وبنو قريظة في داخل المدينة. المهم أنه انتقل إلى المدينة عند سيده الجديد، وصار يعمل في نخيله. وذات يوم وسلمان على رأس نخلة، يعمل في النخلة في رأسها في الأعلى، وإذا بضيف يأتي عند سيده ويتحدثان أسفل النخلة، وسلمان يسمع كلامهم. وإذا بالضيف يقول لسيد سلمان، يقول: قاتل الله بني قيلة، قاتل الله بني قيلة، إنهم الآن مجتمعون في قباء، إنهم الآن مجتمعون في قباء على رجل قدم من مكة يزعم أنه نبي، يزعم أنه نبي. قال: فأخذتني يعني مثل البرد الذي يكون من سبب الحمى من شدته الفرح. قال: فنزلت مسرع، وسألت الرجل، قلت: أعد علي ماذا تقول؟ قال: فلكمني سيدي لكمة، ضربه، قال: ارجع إلى شأنك، خلك في عملك في شغلك. قال: قلت: إنما أريد أن أستثبت، سمعت شيئا أريد أن أستثبت. فعاد إلى عمله. ثم يقول: انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك الرجل صاحب عمورية، أنا ما أدري ذكرت هذا ولا نسيت، قال له: سأنت في زمان يعني أوشك يخرج نبي في أرض العرب مهاجروا إلى بلد ذات نخيل بين لابتين، قال: يقبل الهدية لا يأكل الصدقة، لا يأكل الصدقة، ويقبل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة، أعطى هذه العلامات، حفظها سلمان وانطلق. المهم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه شيء من التمر، فجاء إليه وقال: سمعت أن معك قوم صالحون فقراء أو كذا، وهذه صدقة. فهنا في الرواية يقول: ارفعها فإن لا نأكل صدقة، يعني ارفعها عني أنا، لكن أعطاها من؟ أعطاها غيره. يقول: فقلت في نفسي: هذه واحدة، يعني تحققت العلامة الأولى أنه لا يأكل الصدقة. قال: ثم أتيته وقدم له شيء من التمر. ما هذا؟ فقال: قلت هدية. فأكل وأطعم من حوله، قلت هذه الثانية. ثم بعد ذلك أتى وإذا هو يدفن جنازة في البقيع، يقول: فقمت عند ظهره فأنظر، فلما نظرت وإذا بأرى خاتم النبوة، قال: فانكببت عليه أبكي. فقال لي: ما شأنك؟ فقصصت عليه القصة، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقصها على أصحابه. يقول سلمان: فقصصتها كما قصصتها عليك يا ابن عباس. بعد ذلك انشغل سلمان بخدمة سيده، حتى كانت غزوة بدر وغزوة أحد، ثم بعد ذلك التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أو وجهه إلى أن يكاتب سيده ويكاتب اليهود، بمعنى أن يشتري نفسه منهم. فذهب إلى سيده وعرض عليه العرض، فاشترط عليه مبلغ كبير، وهو أن يقدم 300 نخلة له، 300 نخلة، 300 فسيلة، وفي بعض الروايات 500 مقابل 500، وزيادة على هذا مقدار أيضا معين من الذهب. فعرض سلمان أمره على النبي صلى الله عليه وسلم، فواساه الصحابة رضوان الله عليهم، هذا يعطي 30 فسيلة، وذاك يعطي 20، وهذا يعطي 10، وهكذا حتى هيئ الله عز وجل له العدد المطلوب. فلما تهيئ العدد أمر النبي عليه الصلاة والسلام سلمان أن يحفر لها، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ويغرس هذه الفسائل. وفعلا هيئ لها سلمان أماكنها، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يناولونه الفسيل وهو يغرسها بيده. وطبعا الشرط عند الرجل عند اليهود أنها تطعم، يعني حتى أنها تثمر. فكل تلك الفسائل التي غرسها النبي عليه الصلاة والسلام بيده أطعمت، إلا نخلة واحدة لم تطعم. فسأل الرسول سلمان: ما بال هذه النخلة لم تطعم؟ قال: قلت غرسها عمر، ليست من التي غرستها أنت. وفي رواية قال: أنا غرستها. والجمع سهل، الجمع سهل، أنه يكون التعاون هو عمر على غرسها. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نزعها ثم أعاد غرسها فحيت وأطعمت بإذن الله جل وعلا. وكان يعني الحكمة كما ذكرها العلم في هذا أن يكون هذا آية من آيات الله عز وجل التي أيد بها نبيه، بأن كل الفساد التي غرس على كثرة عددها لم يمت منها شيء، بل كلها أينعت وأثمرت وأطعمت. ثم أعطاه قطعة صغيرة من الذهب وقال له يعني سدد الذي عليك، قال وما تفعل هذه؟ قال سيؤدي الله عنك. وفعلا كانت كافية بإذن الله، وأظن فضل منها أيضا فضله. فانظر يعني إلى هذا العناء العظيم الذي تكبده سلمان في البحث عن الحق، من تركه الرفاهية والمال والعز والأهل والأب الحاني والعشيرة التي كان فيها، وتغرب هذه الغربة الطويلة، غربة طويلة جدا. حتى ذكر كثير من العلماء أن سلمان مات عن 350 سنة، ومنهم من قال وهم الأكثرون أنه عاش 250 سنة، والذهبي يقول لا، كان يقول أرى أنه يعني 250، لكن لما نظرت في الأمر أظنه من أبناء 80. أيا كان، فلا شك أنها رحلة طويلة جدا ورحلة شاقة جدا، ولكن الله عز وجل لم يخيب سعيه، بل وفقه حتى التقى بعد ذلك العناء العظيم، التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان واحدا من خيار أصحابه، وكلهم خيار رضي الله عنهم أجمعين. بعد هذا نعود إلى الحديث مرة أخرى الذي بين أيدينا، وهو من رواية بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا سلمان ما هذا؟ هو يعرف أن اللي قدامه رطب، هو ما يسأل يعني هل هو رطب ولا ما هو رطب، لا، لكن يسأل ما الباعث لك على تقديم هذا الرطب، ما الباعث لك على تقديمه؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك، صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة، فإنا لا نأكل الصدقة. ارفعها يعني عني أنا لا أكلها، لكن الصحب الآخرون يأكلونها. قال فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا سلمان؟ يعني ما الباعث؟ ما السبب؟ ماذا تقصد من تقديم هذا الرطب؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوه، يعني ضعوا كلوا، وأكل معهم عليه الصلاة والسلام. قال ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، كما تقدم أنه تحققت عنده العلامات الثلاث التي أخبره بها الراهب الذي كان في عمورية. قال وكان لليهود، يعني كان مملوكا عند رجل من اليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل فيه سلمان حتى تطعم، يشتغل فيه حتى يثمر. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، وكانت كما قلنا إما 300 وإما 500، إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. وهذا كما سبق حتى تكون آية من آيات النبوة، ويكون أيضا في حجة على اليهود، أن يكون في أيضا حجة على اليهود. نعم تفضل يا شيخ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي أنه قال عن أبي نظرة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة كان في ظهره فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. حدثنا محمد بن بشار تقدم مع ذه العبدي توفي سنة 250 قال حدثنا بشر ابن الوضاح يعني البصري قال نعم حدثنا بشر بن الوضاح يعني كما قلت البصري توفي سنة 221 هو صدوق قال حدثنا أبو عقيل الدورقي كنية أبو عقيل واسمه بشير ابن عقبة الناجي أيضا البصري هو ثقة عن أبي نظرة العوقي البصري اسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة المنذر ابن مالك ابن قطعة البصري ونلاحظ أن هذا الإسناد كله بصري قال سألت أبا سعيد الخدري يعني سعد بن مالك ابن سنان أحد المكثرين من رواية الحديث عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخاتم الذي يختم به الكتب وإنما خاتم النبوة ولهذا قال يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة أو بضعة ناشزة يعني جزء من اللحم ناشز مرتفع حتى بعضهم ذكر أنه مرتفع عن الكتفين أنه مرتفع عن الكتفين فهذا معنى قول ناشزة أي بارزة مرتفعة فليست هي على مستوى الجسم هي على لون الجسم هي على لون جسمه لكنها مرتفعة عن مستوى جسمه وقد تقدم أنهم شبهوها بالبيضة شبهوها بالبيضة وبعضهم شبهها بجمع الكف وهذا كله يدل على بروز وعلى نتوء نعم قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد أنه قال عن عاصم الأحول أنه قال عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات نعم يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري يقول ابن حجر أنه صدوق صاحب حديث توفي سنة 253 قال أخبرنا حماد بن زيد يعني ابن درهم حماد بن زيد ابن درهم الجهضمي مولاهم البصري طبعا يقال البصري والبصري كلها صحيحة أحد الأعلام الكبار توفي سنة 179 للهجرة عن عاصم يعني عاصم بن سليمان عاصم بن سليمان الأحول البصري أيضا توفي سنة 140 للهجرة عن عبد الله بن سرجس المزني عبد الله بن سرجس المزني حليف بني مخزوم وهذا أيضا إسناد بصري ذكروا أن عاصم كأنه كان لا يرى أن عبد الله بن سرجس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سأل عبد الله بن سرجس قال له: جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال وثريدا. ثم أيضا ذكر قصة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له. ومتى ما لقي، متى ما لقي الرجل، طبعا الرجل أو المرأة، متى ما لقي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة واحدة ثبتت له الصحبة. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه متى ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، متى ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام، متى ما اجتمع معه وهو مؤمن ومات على الإسلام، فهو صحابي. وجاء في الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وددنا أننا رأينا إخواننا. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين يأتون من بعدي ولم يروني. فكانوا يقول: أنتم أصحابي لأنكم رأيتموني. وفي حديث آخر أنه يغزو فئام من أمته فيقال لهم: أفيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم. علقوها بماذا؟ علقوها بالرؤية. فمتى ما رأى الرجل النبي عليه الصلاة والسلام أو التقى به، اجتمع به وهو مؤمن ولو لحظة، فهو صحابي. ثم الصحابة بعد ذلك يتفاوتون في الفضل فيما بينهم. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه. لما قال هكذا يعني كأنه يريهم، يشبه، يمثل لهم حركة دورانه حتى وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعرف الذي أريد، إما بقرينة أو بوحي أو بإلهام من الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يأتيه الرجل فيخبره الرسول، يخبره بما جاء من أجله. ليس معنى ذلك أن الرسول يعلم الغيب، لا، ولكن الله عز وجل يطلعه على ما يشاء سبحانه وتعالى من أمر الغيب. قال: فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره، حتى يرى الخاتم. قال: فرأيت موضع الخاتم على كتفيه، مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآلين. ما معنى قوله رأيت موضع الخاتم على كتفيه؟ ها؟ كيف؟ يعني بارزة أكثر من الكتفين، هذا تفسير. ومنهم من يقول على كتفيه يعني بين كتفيه، على هنا بمعنى كأنه يقول بين كتفيه. فرأيت موضع الخاتم على كتفيه، وإلا هو خاتم واحد وفي جهة واحدة بين الكتفين، إلى الكتف الأيسر أقرب، قال: مثل الجمع، أن تجمع أصابعك ثم تضمها، يقال أو تقول عرب: ضرب فلان فلانا بجمع كفه، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان، جمع خال، كأنها ثآليل، جمع ثولول، معروف لحمة تنبت فوق يعني على الجلد مثل حبة الحمص تقريبا، تكبر أو تصغر قليلا. قال: حولها خيلان كأنها ثآليل. قال: فرجعت حتى استقبلته، يعني استدار بدل ما كان خلفه وجاء جاء وقف أمامه أو جلس أمامه. فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. هل يخبر ولا يدعو؟ ها؟ يدعو. من باب إيش؟ يعني ما المناسبة لهذا الدعاء؟ الشكر. تمام، الشكر، حيث مكنه النبي عليه الصلاة والسلام من رؤية الخاتم. فأول ما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل يريد الخاتم، يرى الخاتم، أنزل الرداء عن ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام. فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. ففاز بأمر عظيم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ولك، ولك، يعني وغفر الله لك. وهذا من محاسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ولك. فقال القوم، يعني عاصم ومن معه، عاصم ومن معه اللي هم من التابعين الآن، فقال القوم: استغفر لك رسول الله؟ يعني على صيغة السؤال من باب إيش؟ من باب الغبطة، يغبطونه على أن استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، استغفر لي. ثم بشرهم ببشارة، فقال إيش؟ قال: ولكم، يعني وقد استغفر لكم. طيب، هم تابعون ما كانوا موجودين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا عنده، ما كانوا معه، كيف استغفر لهم؟ ها؟ طيب، قال: ولكم. ومن أين استنبط هذا؟ قال: ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وللمؤمنين والمؤمنات. طيب، الآية فيها أمر بالاستغفار ولا فيها خبر أن الرسول استغفر للمؤمنين؟ ها؟ أمر. واستنباط أو استدلال عبد الله بن سرجس على ماذا؟ على أن الرسول أمر بالاستغفار ولا أنه استغفر لهم؟ طيب، كيف الاستنباط هذا؟ ها؟ أسرع سيكون ممتثل. تمام، أنه قطع النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بذلك ماذا فعل؟ استغفر، أنه استغفر. فهذا يعني وجه الاستشهاد بالآية، أن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لذنبه وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقطعا النبي عليه الصلاة والسلام امتثل أمر ربه. وهذا يدل على أيضا فهم، أنه فهموا من هذه الصيغة المؤمنين المؤمنات المعرفة بأل أنها تفيد إيش؟ تفيد العموم، تفيد العموم، فدخل في عمومها المؤمنين والمؤمنات إلى قيام الساعة. ونسأل أن نكون من جملتهم، إنه سميع الدعاء. طيب، هل يشرع للمسلم إذا كان في المدينة أو في غير المدينة أن يطلب من الرسول أن يستغفر له؟ ما يشرع؟ طيب، الله عز وجل يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله، ها، في حياته فقط، بعد موته، ها؟ ليش؟ طيب، كيف فهمتم هذا؟ إن الصحابة ما فعلوا. تمام، هذا أيضا دليل ينبغي أن نعتني به، وهو أن نفهم النصوص على ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعمق هذه الأمة علما وأفقهم في دين الله. ولكن أيضا في تنبيه، وهي أنك لما تقول أن السلف لم يفعلوه، الصحابة لم يفعلوه، لابد أن تكون على إيش؟ على ثقة وعلى بين أن الصحابة ما فعلوا، لأنه بعض الناس يتساهل في هذا الشيء، السلف ما فعلوا، الصحابة ما فعلوا، وهو ما قد كلف عمره يقرأ ورقة ولا ورقتين يقلبها يشوف هل السلف فعلوا ولا ما فعلوا. فترجع في هذا إلى تقرير أهل العلم، أصحاب الاطلاع الواسع، ممن لهم اطلاع تام على علم السلف، فقه السلف. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأمثاله من المحققين. يعني التسرع في هذا أيضا فيه إشكالية، فيه إشكالية، فينبغي لطالب العلم أن يكون محتاطا في هذا. الصحابة فرقوا بين حالتي النبي عليه الصلاة والسلام، حيا وميتا. في حياته يسألونه يا رسول الله استسقي لنا، طيب لما مات، لما مات ما طلبوها السقية، إنما قال عمر اللهم إن كنا نستسقي بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإن اليوم نستسقي بمن؟ بعم نبيك صلى الله عليه وسلم. طيب هل يستسقي بذات العباس بذاته؟ لا، ولذا في قم يا عباس، فدعا العباس والناس أمنت وسقاهم الله جل وعلا. فلما عدلوا عن طلب الاستسقاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، عدلوا عن طلب الاستسقاء إلى عمه الحي الحاضر، دل ذلك على أن الميت لا يطلب منه سقيا، ولا يطلب منه استغفار، ولا يدعى، ولا يطلب منه شيء، وإنما هذا من خصائصه، من خصائص الأحياء والحي الحاضر طبعا. كيف؟ هذا الصحابي كانوا صحيح، وهذا أيضا من نفس الخبر، هذا أيضا من نفس الخبر إنه أنهم غبطوا عبد الله بن سرجس أن الرسول استغفر له، ولو كان هذا الأمر متاح طول الدهر ما كان يعني فيه مزية خاصة لعبد الله بن سرجس مثلا وأمثاله، وكان كل واحد يقول يا رسول الله استغفر لي. تفضل ارفع صوتك لو سمحت. صحيح، وما كان الله معذبهم وهم، هذا أمان الأول، هذا الأمان الأول، وبعدين الأمان الثاني أنهم يستغفرون الله، أنهم يستغفرون الله. طيب ننتقل بعد ذلك إلى هنا. أمس واحد ضمن الأخوة سألني برا ما أدري وين، هل خاتم النبوة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الشارح يقول سئل الحافظ برهان الدين الحلبي هل خاتم النبوة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل نبي مختوم بخاتم النبوة؟ فأجاب لا أستحضر في ذلك شيئا، اللي هو برهان الدين الحلبي، ولكن الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم خص بذلك لمعان منها أنه إشارة إلى أنه خاتم النبيين، وليس كذلك غيره، لأن ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا خاص به، وختم به النبيون، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولأن باب النبوة ختم به فلا يفتح بعده أبدا. ثم قال وروى الحاكم، روى الحاكم عن وهب ابن منبه أحد التابعين وأحد علماء الكتاب، أحد علماء أهل الكتاب وهب ابن منبه، فهو عنده علم من الكتاب الأول. عن وهب ابن منبه رحمه الله قال لم يبعث الله نبيا إلا وقد كانت عليه شامة النبوة في يده اليمنى. لم يبعث الله نبيا إلا وقد كانت عليه شامة النبوة في يده اليمنى، إلا أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون وضع الخاتم بظهر النبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به عن الأنبياء. ولكن هذه من أخبار، يعني أخبار بني إسرائيل، الله أعلم، الله أعلم. أخبار بني إسرائيل على كم حالة؟ على ثلاث حالات: ما تيقننا صدقا نصدق به، وما تيقننا كذبا نرده، وما يحتمل الصدق والكذب يجوز روايته، يجوز روايته، لا نصدق ولا نكذب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أنه قال عن حميد أنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. نعم، باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر المروزي، يعني المروزي، توفى سنة 244. قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، هو المعروف بإسماعيل بن علي، علي أمه، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم، عن حميد يعني بن أبي حميد الطويل رحمه الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذني، إلى نصف أذني، إذا وضعوا مثلا على شكل يعني قرن عقيصة أو كان مفروقا فإنه يصل إلى نصف أذنه عليه الصلاة والسلام، يعني حتى على هذه الرواية ما وصل وفرة التي هي شحمته إلى شحمة الأذن دون ذلك، وهذا محمول على أنه يصف حالة تذكرها أو تخيلها وقتما روى هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وانت تعرف يعني الشعر ما يكون على حالة واحدة، لا يكون على حالة واحدة، مرة يطول ومرة صاحبه يقصه مرة يحلقه وهكذا. نعم. قال: حدثنا هناد بن السري قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أنه قال عن هشام بن عروة أنه قال عن أبيه أنه قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. نعم، حدثنا هناد بن السري بن مصعب تقدم معنا، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد يعني المدني عن هشام بن عروة يعني ابن الزبير عن أبي عروة ابن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، هذه جملة. الجملة الثانية: وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، هذا يحتمل أن يكون حديث يعني مستقل أو خبر مستقل، وممكن أن يكون أيضا كما هو في الظاهر أنه تابع له، أنهم يغتسلون من إناء واحد وكان الرسول عليه الصلاة والسلام له شعر كثير ومع ذلك ذلك الإناء يكفيهما يكفيهما، ففيه يعني دليل أو إشارة إلى عدم الإسراف والمبالغة في استعمال الماء. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا فيه يعني تلطف النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة وحسن عشرته معنا. وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، يعني فوق الجمة لا يصل إلى الكتف، أعلى من الكتف، ودون الوفرة يعني ينزل عن شحمة الأذن، وهي أيضا تذكر لنا حالة من الحالات التي كان عليها شعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو قطن قال: حدثنا شعبة أنه قال عن أبي إسحاق أنه قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. حدثنا أحمد بن منيع يعني ابن عبد الرحمن البغوي نزيل بغداد، توفي سنة 244. قال: حدثنا أبو قطن يعني عمرو بن الهيثم قال: حدثنا شعبة يعني الحجاج عن أبي إسحاق يعني عمرو بن عبد الله بن عبيد عن البراء بن عازب بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا. ما معنى مربوعا؟ لا طويل باين ولا قصير. طيب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، نفس المعنى. تمام. بعيد ما بين المنكبين، أي إشارة إلى سعة صدري صلى الله عليه وسلم، وكانت جمته تضرب إلى شحمة أذنيه، تضرب إلى شحمة أذنيه. هذه كما قلنا أيضا حالة من الحالات التي كان عليها شعره. الذي بعده، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حزام قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي أنه قال عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لم يكن بالجعد ولا بالسرط، كان يبلغ شعره صلى الله عليه وسلم شحمة أذنيه. نعم، حدثنا محمد بن بشار تقدم معنا مرارا، له بندار العبد البصري، قال حدثنا وهب بن جرير ثقة في سنة 206 للهجرة قال حدثني أبي، يعني جرير بن حازم، جرير بن حازم. جرير بن حازم هنا يروي عن من؟ عن قتادة، يعني بن دعامة بن قتادة بن قتادة السدوسي. يقول ابن حجر في التقريب عن اللي هو جرير بن حازم يقول ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه. ها، جرير هو ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف. والحديث اللي معنا عن قتادة، ها عن قتادة ولا لا؟ عن قتادة. عن قتادة، نعم، ما نتكلم عن وهب، نتكلم عن أبيه، لأن وهب بن جرير قال حدثني أبي اللي هو جرير بن حازم، جرير عن قتادة. ابن حجر ماذا يقول؟ يقول عن جرير أنه ثقة، ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف. طيب هذا الحديث وين مخرج؟ بالصحيحين. إذن ما لنا كلام، خلص ما لنا كلام، ما دام بالحديث في البخاري في مسلم انتهينا، ما نلتفت نقول ممكن انه في ضعف ولا في علة ولا لا، لأن البخاري ينتقي من حديث جرير عن قتادة الحديث الذي ليس فيه، ليس فيه خطأ، ليس فيه وهم. يقول قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط. ها، ما معنى الجعد؟ الخشونة. والسبط؟ النعومة. فكان شعره وسطا رجلا، أحسنت. قال كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. طيب لو جاء واحد وقال إنه هذه الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى، إنه لم يكن بالجعد ولا بالصبط كان يبلغ، يقول كان هذه تفسير للجملة الأولى، توافقونه؟ ها؟ لا، ليست تفسيرا للجملة الأولى، فالجملة الأولى تتعلق بالخشونة والنعومة، الجملة الثانية تتعلق بالطول. كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. تفضل. أذان ولا؟ ها؟ طيب إذا المؤذن موجود، باقي 4 دقائق، طيب تواصل. أجل. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال عن ابن أبي نجيح أنه قال عن مجاهد أنه قال عن أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر. نعم، حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي العدني، يعني عدني ثم صار نزيلا، نزيل مكة، وفي مكة التقى بالإمام سفيان بن عيينة ولازمه. وتلاحظ هنا روايته عن سفيان بن عيينة رحمه الله، رحم الله الجميع. طيب توفي سنة 243. قال حدثنا سفيان بن عيينة، يعني بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، توفي سنة 198، في السنة اللي توفي فيها يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، كلهم ماتوا في نفس السنة. عن ابن أبي نجيح، عبد الله بن أبي نجيح واسمه يسار المكي. إذا تلاحظون هذا الإسناد إيش؟ إلى الآن مكي. طيب، عن ابن أبي نجيح ثقة، عن مجاهد يعني بن جبر المكي أيضا، عن أم هانئ بنت أبي طالب المكية أيضا، فهذا إسناد مكي. أم هانئ بنت أبي طالب أخت من؟ أخت علي بن أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب، كنيتها أم هانئ، واسمها قيل فاختة، اسمها فاختة وقيل هند، وقيل هند، وهي التي أجارت رجلين فعزم علي على قتلهما فزعت وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلت عليه في فتح مكة وهو يغتسل فسلمت فقال مرحبا يا أم هانئ، فأخبرته الخبر فقال أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة، يعني مرة من قدماته، وله أربع غدائر، يعني من كل جهة غديرتان، من كل جهة غديرتان. والنبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة كم مرة؟ أربع قدمات، وهي ها ما نتكلم عن العمرة، ما نتكلم عن العمرة، نتكلم عن قدومه مكة. ها الحديبية دخل مكة؟ ما دخل مكة. إذن دخلها لفتح مكة، دخلها قبل ذلك لعمرة القضاء، عمرة القضاء السنة السابعة للهجرة. الحديبية كانت في ستة، ردوه على أساس أنه يرجع العام القادم، فرجع في عام سبعة ودخل عمرة القضاء، وبعدين دخلها في ثمانية فتح مكة، وبعدين دخلها في نفس العام ثمانية من الجعرانة بعد ما فرغ من حنين وتوزيع غنائم حنين، اعتمر من الجعرانة في نفس السنة الثانية، ثم دخلها في السنة العاشرة لحجة الوداع، فهي صارت أربع. العمر أربع لكن ليست بنفس هذا، فالعمر في سنة ستة وسنة أيضا أذان. تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد، أقول الفرق يعني بين عدد العمر وبين دخول مكة فقط هي فيما يتعلق بالحديبية. الحديبية عمرة ولم يدخل فيها مكة، والباقي على ما هي عليه. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك أنه قال عن معمر أنه قال عن ثابت أنه قال عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه. حدثنا سويد بن نصر، هذا راوية ابن المبارك سويد بن نصر المروزي، توفي سنة 240، وابن المبارك متى مات؟ 181. فبين وفاة ابن المبارك وبين وفاة راويته اللي هو سويد بن نصر مدة طويلة، يعني قرابة كم؟ 60 سنة. وهذا ما هو يعني ما في إشكال، لأنه عاش 90 سنة رحمه الله، عاش 90 سنة. قال حدثنا عبد الله بن المبارك يعني بن واضح الحنظلي مولاهم المروزي رحمه الله، توفي سنة 181 عن 63 سنة. وعبد الله المبارك جلس جماعة يعددون مناقبه، تأملوا في مناقبه فوجدوا جمع خصال الخير كلها، وبعضهم قال يعني قارنا بينه وبين الصحابة ما وجدناهم يفوقونه إلا بالصحبة، بجلالة قدره وما جمع الله عز وجل له من خصال الخير من العلم والزهد والورع والكرم والسخاء والجهاد في سبيل الله جل وعلا والنجدة إلى غير ذلك من خصال الخير. عن معمر يعني ابن راشد البصري، ثم بعدين صار نزيل اليمن. ومعمر ابن راشد رحمه الله لما تنظر إلى كلام ابن حجر فيه تجد أنه يوثقه، لكن في استثناءات، لأنه الرواه منهم من يوثق مطلقا ومنهم من يوثق في حالة دون حالة، إما يوثق في شيخ ولا يوثق في غيره، أو يوثق في مدة ولا يوثق قبلها مثلا، أو نحو ذلك. فبالنسبة لمعمر يقول ثقة، ابن حجر يقول ثقة، إلا أن في روايته عن ثابت اللي هو بن أسلم البناني والأعمش وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة شيئا. إذن 4 من شيوخه في روايته عنهم إيه؟ شيء. قال وكذا ما حدث به بالبصرة. إذن عندنا 4 شيوخ وعندنا بلد، فإذا جاءك الحديث حديث معمر عن واحد من هؤلاء 4 يبغي أن إيش؟ تتحرى. وإذا كان هذا الحديث مما حدث به في البصرة أيضا ينبغي أن تتحرى فيه وتنظر في حاله. طيب والحديث اللي معنا ها معمر عن من؟ عن ثابت، لكن الحديث ما له؟ حديث صحيح. طيب الذي بعده شيخ. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك أنه قال عن يونس بن يزيد أنه قال عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب صلى الله عليه وسلم موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. نعم، الحديث متفق عليه. قال حدثنا سويد بن نصر تقدم معنا راوية ابن المبارك، توفي سنة 240 عن 90 سنة رحمه الله. حدثنا عبد الله بن المبارك يعني ابن واضح الحنظلي مولاهم المروزي، توفي سنة 181 عن يونس بن يزيد الأيلي. يونس بن يزيد الأيلي يقول ابن حجر ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا. إلا أن في روايته إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وروايته عن من؟ عن الزهري، لكن مثل ما قلنا لكم ها الحديث في الصحيحين. فأنت انظر إذا هو الحديث في الصحيحين من رواية يونس عن الزهري ما عندك مشكلة خلص، يعني ما نطبق هذه القواعد حرفيا ويحاكم عليها للطالب العلم البخاري ومسلم، لا. عن الزهري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد كبار العلماء، توفي سنة 94 للهجرة، عن ابن عباس الحبر ترجمان القرآن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل أو يسدل، يعني بكسر الدال أو ضمها كلاهما صحيح، كان يسدل شعره يعني يجعل على هيئته، فالقصة إلى الأمام وباقي الشعر على هيئته. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم يمين وشمال، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب. لماذا؟ ها؟ الاحتمال أنه يكون الهدي الذي هم عليه مما أخذوا عن الكتب السماوية السابقة، فيكون هو من ميراث الأنبياء من قبل. ولكن لاحظ، كان يحب موافقة أهل الكتاب في إيش؟ فيما لم يؤمر فيه بشيء، فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، وجاء أصل الأمر والحث على مخالفة أهل الكتاب، مخالفة المشركين ومخالفة أهل الكتاب، مخالفة اليهود، مخالفة النصارى. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال عن إبراهيم بن نافع المكي أنه قال عن ابن أبي نجيح أنه قال عن مجاهد أنه قال عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. نعم، هذا الحديث الذي تقدم معنا قبل قليل، لكن الإسناد في بدايته يختلف عما سبق. حدثنا محمد بن بشار اللي هو العبدي بندار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي يعني بن حسان العنبري مولاهم، توفي سنة 198، تمام، عن إبراهيم بن نافع المكي يعني المخزومي ثقة حافظ، عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي يسار المكي تقدم، عن مجاهد يعني بن جبر المكي، عن أم هاني إما فاختها أو هند بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. تقدم أنها رأته أين رأته؟ لما قدم مكة، تمام. وهنا قال الضفائر، أو في الرواية ضفائر وفي الرواية السابقة غدائر، والمعنى واحد، المعنى واحد. طيب، هذا ما يتعلق بشعر النبي عليه الصلاة والسلام مما أورده المؤلف رحمه الله تعالى. هل المسلم يعني هل اتخاذ الشعر سنة ولا عادة؟ هل اتخاذ الشعر سنة أو عادة؟ خلاف بين العلماء. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الشعر اتخاذه سنة، قال نعم سنة، فأحمد يرى أنه سنة، لكن يقول يعني وددنا لو أننا نقوى عليه، لأن الشعر له كلفة، الشعر له كلفة، من كان له شعر فليكرم، من كان له شعر فليكرم، فيحتاج إلى معاهدة، يحتاج إلى تعاهد وإلى عناية بدهنه وترجيله وإكرامه. وهذا قد يعني يكون فيه شغل لطالب العلم عما هو أولى به. فالإمام أحمد رحمه الله يرى أنه سنة، ولكن له كلفة، لهذا لم يعني يوفر شعره لأجل هذا. ومن العلماء من يقول أنه عادة من العادات، أن النبي عليه الصلاة والسلام وفر شعره بناء على أنها عادة قومه، بناء على أنها عادة قومه. وحلق الشعر يعني نقصد في غير حج وعمرة، حلق الشعر في غير حج وعمرة كان قديما من سماء الخوارج. ولهذا عمر لما رأى رجلا